بسم الله. عندما نسأله عن الجمع بين قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، مع إنكاره جل وعلا ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، هم علموا أن ما قالوه حق، لو شاء الله لو شاء الرحمن ما عبدناهم. في الآية الأخرى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما شركنا. ولا شك أن الأمور لا تكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى الكون القدري، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كذبهم هنا، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وهكذا أيضا في الآية أخرى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم، تكذيب الله سبحانه وتعالى واقع على، نعم أحسنت، على أنهم يريدوا بهذا الكلام أو أرادوا بهذا الكلام باطلا، فأرادوا تمرير شركهم والاحتجاج لشركهم بأنه حق، لأنه لو كان ما هو حق ما قدره الله سبحانه وتعالى علينا. فأنكر الله سبحانه وتعالى الاحتجاج بالقدر والاحتجاج بالإرادة الكونية على شركهم بالله سبحانه وتعالى، وظنهم أنه ما حصل منهم إلا بتقدير الله، ومع ذلك أيضا برضا الله سبحانه وتعالى، فجعلوا تلازم بين الإرادة الكونية وبين الرضا. وقد علم أن الإرادة الكونية لا يلزم منها الرضا، فإنها تكون فيما يحب وفيما لا يحب، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. ليس كل ما قدره الله كونا وأراده كونا فهو محبوب له، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، فيكون الإنكار على هذا الزعم أن الله ما قدر عليهم هذا إلا هو يحبه وهو يريده، استدلوا بالإرادة الكونية على باطنهم وعلى أن الله يحب هذا الشيء الذي هم يفعلونه، ولو لم يكن يحبه ما قدره علينا، فجعلوا بين الإرادة الكونية وبين المحبة تلازم، وليس بينهما تلازم، وإنما هذا في الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فهي أعم، تكون فيما يحب وما لا يحب، ولا يكون شيء في كونه إلا بإرادته جل وعلا ومشيئته، وهذا واجب اعتقاده، ومن اعتقد غير ذلك كفر، وأن هناك يكون في كونه أشياء لا يريدها هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن ليس كل ما قدره وأراده كونا محبوب له، هذا الحاصل ما تقدم. فإذا هذه كلمة حق أريد بها باطن، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا، هذه كلمة حق أريد بها باطن، وهو عبادة الأصنام وأحقية عبادة الأصنام وتصحيح عبادة الأصنام، هذا الذي يريدون، فأنكره الله سبحانه وتعالى عليهم أن هذا ما يجوز، الله ما أمر بالكفر به جل وعلا، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه. فالرد على هذا وليس على ما ذكروا من الأصل. طيب، عند من؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فإن من القواعد المشتهرة أن النكرة إذا عيدت نكرة كانت غير الأولى، فهل في الأرض إله وفي السماء إله؟ نعم أحسنت، ليس المقصود هذا من الآية، وإنما المقصود في السماء معبود الله سبحانه وتعالى، وفي الأرض كذلك المعبود هو الله جل وعلا، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تعملون ما تكتمون، يعلم ما تسرون، يعني هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فالشاهد من هذا أن المقصود بإله معبود في السماء ومعبود في الأرض، والقاعدة التي يذكرها النحاة إنما هي أغلبية، ومما يدل على أنها أغلبية هذه الآية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، والأصل أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، عين الأولى إذا أعيدت معرفة، اشتريت كتابا ثم بعت كتابا غير الأولى كتاب آخر، ولكن هنا ليس كذلك. وهكذا الآية الأخرى، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالضعف الأول والضعف الثاني واحد وليس مغايرا له. وهكذا أيضا من بعد قوة ضعفا وشيبة، والقوة الأولى والقوة الثانية واحدة وليست مغايرة. فهذه القاعدة إنما هي في الغالب فقط. وهكذا أيضا ما ذكرنا في صدر القاعدة، إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، هذه أيضا أغلبية، والدليل على أن أغلبية لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فالصلح الثاني غير الأول، فالثاني عام والأول خاص. هذا حاصل درسنا المتقدم، فنأخذ غيره. قال رحمه الله: سورة الدخان، قوله تعالى: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل النار، ولا عزة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فليس لكافر عزة البتة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو في خزي وفي الآخرة أخزى. ولكن ظاهر الآية إثبات العزة، ذق إنك أنت العزيز الكريم لهذا الكافر المجرم. فما الجواب؟ مع أنه معلوم لا عزة للكافر في الآخرة، بل هو مهان في النار كما سيأتي. قال: هذه الآية الكريمة يتوهم من ظاهرها ثبوت العزة والكرم لأهل النار، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بخلاف ذلك، كقوله: سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين أذلاء. وهذه الآية المتقدمة: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذا بعد دخول النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. فما الجمع بين هذه الآيات؟ فهذه الآية الثانية مصرحة بأنه صاغر ذليل يدخل النار. سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين أذلاء، وكقوله: ولهم عذاب مهين، وكقوله هنا: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى وسط الجحيم، مهان ذليل، خذوه ويسحب على وجهه. والجواب أنها نزلت في أبي جهل لما قال: أيعدني محمد، أيعدني محمد صلى الله عليه وسلم وليس بين جبليها أعز ولا أكرم مني. وهذا ذكره عبد الرزاق وغيره عن قتادة، أنه قال لما نزلت: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، قال أبو جهل: أيعدني محمد صلى الله عليه وسلم وليس بين جبليها أعز ولا أكرم مني، فأنزل الله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، من باب التهكم به والاستهزاء والسخرية بهذا الفاجر الذي يظن العزة له. فذق أيها العزيز، الآن أنت عزيز تزعم، فذق هذا العذاب أيها العزيز. وهذا ما يسمى بباب التهكم، وهو أن يعبر فيه بعبارة يقصد منها ضد معناها، يعبر فيه بعبارة يقصد منها ضد المعنى المعروف فيها: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا كالتعبير بلفظ البشارة في موضع النذارة: فبشرهم بعذاب أليم. وهذا في الكافرين، إن الذين كفروا بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق، إلى أن قال: فبشرهم بعذاب أليم. فوضع البشارة مكان النذارة وموضع النذارة من باب التهكم، فإذا رأيت البشارة في موضع النذارة فهذا تهكم بها أو لا. أو يضع الوعد مكان الوعيد، يضع الوعد مكان الوعيد، فهذا أيضا من باب التهكم عندهم. أو يجعل المدح في معرض الاستهزاء والسخرية، وهذا منه الآية، أن يضع المدح أو يجعل المدح في معرض الاستهزاء والسخرية بهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا تهكم بهذا الذي يظن أنه عزيز وأنه كريم. فقال الله له ما قال في هذه الآية: إنك أنت العزيز الكريم. هذا قول، سيأتي قول آخر. فهذا يسمى عندهم بباب التهكم، يعبر بعبارة يقصد منها ضد معناها، كأن يضع البشارة موضع النذارة، أو يضع الوعد موضع الوعيد، أو يمدحه في معرض الاستهزاء، يأتي بالمدح في معرض الاستهزاء به. فهذا من هذا الباب. قال: والجواب أنها نزلت في أبي جهل لما قال: أيوعدني محمد صلى الله عليه وسلم وليس بين جبليها، يعني مكة، أعز ولا أكرم مني؟ فلما عذبه الله بكفره قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم في زعمك الكاذب، بل أنت المهان الخسيس الحقير. فهذا التقريع نوع من أنواع العذاب، هذا هو معنى الآية كما سمعته، أن الله أراد إهانته وإذلاله بهذا الكلام وعذابه وهو يسمع هذا الكلام. هذا نوع من العذاب يعذب به هذا الفاجر إن نزلت فيه هذه الآية، وإلا الآية عامة لكل من كان حال حال هذا الفاجر أبي جهل. يقال له يوم القيامة: من زعم العزة، يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فرعون وغير فرعون، ومنهم هذا المجرم أبو جهل، يهانون في النار ويسمعون مثل هذا الكلام، ويسمعون مثل هذا الكلام تعذيبا لهم وإلحاقا للحسرة بهم. فلا شك أنه يحصل ما يحصل من الضيق إذا قيل له هذا، وهذا عذاب له. هذا قول. وقول آخر أنه من باب الإخبار عن الواقع الذي كان عليه في الدنيا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي أنت العزيز في قومك الكريم عليهم، فما أغنى عنك عزك هذا، عزتك ماذا أغنت عنك؟ ما أغنت عنك شيئا ولم تفدك شيئا. فذق أيها العزيز في قومك كنت، ذق العذاب الآن، فماذا أغنت عنك هذه العزة؟ ما أغنت شيئا. وهذا معنى جيد، والأول هو المشهور، فيكون عن المعنى الثاني: إنك ذق إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم، فما أغنى عنك ذلك؟ ما أغنى عنك شيئا ولم يفدك شيئا. وهذا أيضا فيه شيء من التوبيخ له، فيكون فيه إخبار بالواقع الذي كان في الحياة الدنيا وأنه عزيز في قومه. هذا معنى الآية، ولا تعارض بينها وبين ما ذكر من إهانة في النار، فليست له عزة البتة، بل له الخزي في الدنيا وفي الآخرة أخزى. قال: سورة جاثية، قوله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، لا يعارض قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، ولا قوله: وما كان ربك نسيا. وقد قدمنا الجواب واضحا في سورة الأعراف، أي عند قوله: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإنه تكلم على هذه الآية وعلى الجمع بينها وبين الآيات التي فيها نفي النسيان عن الله سبحانه وتعالى. وحاصله أن الآيات التي فيها إثبات النسيان فإن المقصود بالنسيان في حقه جل وعلا، ويثبت له صفة بمعنى الترك: اليوم نتركهم في العذاب محرومين من كل خير، مهانين لا يسأل عنهم. فيكون المقصود بالنسيان في حقه: اليوم ننساهم، أو اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي نترككم في العذاب محرومين مهانين ذليلين، لا أحد يسأل عنكم ولا أحد ينقذكم من هذا العذاب. والآيات الأخرى التي فيها نفي النسيان عنه: لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، فالمقصود بها النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، فهذا النسيان يثبت للبشر الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، فلا يليق بالله سبحانه وتعالى، وقد نفاه عن نفسه: وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يذهل عن شيء جل وعلا ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وإنما هذا حال الضعيف البشر، هم الذين يغيب عنهم أشياء وينسون أشياء. لما جعل الله فيه من ذلك. وأما الله فلا يضل ربي ولا يشقى، وأما الله ما كان ربك نسيا. فهذا هو الجمع بين الآيات التي فيها إثبات النسيان ونفي النسيان. فعندما نسأله فما هو الجمع بينها؟ نعم، النسيان قسمان، نسيان بمعنى الترك وبمعنى الذهول وهذا منفي عن الله، ونسيان بمعنى الترك وهذا مثبت لله سبحانه، يثبت صفة. اليوم ننساكم صفة لله سبحانه وتعالى لا يصلح نفيها، لكنه بمعنى الترك، اليوم نترككم، هذا ثابت. والثاني بمعنى الذهول كما هو حال الضعيف، حالنا ننسى أشياء كثيرة ونذهل عنها، فهذا ثابت للإنسان. فالإنسان يثبت له الترك ويثبت له أيضا كذلك الذهول عن الشيء، يثبت له معنى الترك ويثبت له أيضا كذلك معنى الذهول. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالآية فيها إثبات الترك لله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك كما تركتم لقاء يومكم هذا ولم تمالوا به، لم تمالوا به ولم تعرجوا عليه. ننساكم اليوم كما تركتم هذا الخير وتركتم دين الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، تركوا دينه جل وعلا فتركهم سبحانه وتعالى، ولم يعب بهم ولم يبال بهم بالا، وليسوا أهلا أن يبال بهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان في حق الإنسان هنا بمعنى الترك، وهكذا في حق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يثبت له النسيان بمعنى الترك، نسوا الله تركوا دين الله فنسيهم فتركهم، وهكذا يثبت له النسيان الذي هو بمعنى الذهول وهو متأصل فيه.